السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من تفسير السورة، ونعود إلى ذكر الفوائد والأحكام الواردة في هذه السورة، ونقتصر على بعض منها مما هو يتعلق ببعض المسائل الفقهية أو بعض المسائل العقائدية. أول هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى مدح الجن لما استمعوا فأجابوا، وهذا يدل على أن شأن المسلم أنه يستجيب للحق، وأن ذلك من علامة الخير له. ولهذا مدح الله المؤمنين بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكان شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يستمعون القرآن فيمتثلون ولا يؤولون. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، فإما خير تؤمر وإما فامتثل، وإما شر تنهى عنه فانتهي. ولهذا لما سمعوا قوله فهل أنتم منتهون في الخمر، قالوا: انتهينا انتهينا، وخرجوا وشقوا قنان الخمر بدون أن يراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وإن من علامات الخذلان أن يسمع الإنسان كلام ربه توجيها أو نهيا فلا يمتثل، وهكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من علامات الكفار ومن علامات المنافقين. فإن الله وصف الكفار: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. معنى الآية أنهم كراعي الغنم الذي ينعق بغنمه، فهي لا تسمع إلا أصواتا ونداء فلا تفهم. فمن استمع القول على وجه يفهمه ولم يستجب له فهو أشر من تلك الأنعام. ومن هنا فإنه يجب على كل أحد إذا ورده نهر الله جل وعلا من الكتاب أو السنة أن يبطل عنده نهر معقل، وأن لا يلتفت لمذهب ما ولا لرأي ما أمام الوحيين. فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يسأل عباده إلا عن الاستجابة لوحيه، فالله سبحانه يقول: ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا نأى المحققون من أهل العلم على المقلدة، وذكر ابن عبد البر أن المقلد الذي يقبل قول إمامه أو قول عالم بدون دليل، وإنما قبل قوله تقليدا واتباعا لقوله بصرف النظر عن ما قام على هذا القول من برهان وحجة، أنه غير معدود في زمرة العلماء. وقد بين العلماء قديما وحديثا تحريم التقليد، لا لمذهب حنبلي ولا حنفي ولا مالكي ولا شافعي، بل إن العلماء من أولهم إلى آخرهم الذين عرفوا بالربانية وبالتحقيق وبالورع كانوا ينهون عن اتباع أقوالهم إذا ظهر مخالفتها للدليل الشرعي. وأبو حنيفة الإمام قال: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. وهكذا مالك صرح بذلك، والشافعي وأحمد بن حنبل، وكل من عرف بالمنهج الحق. ولهذا لما سر التقليد في الأمة في القرن السادس والسابع ظهر في الأمة الضعف والخور والذل، وظهرت فيها البدع وترك السنن، فصدق فيها قول الله جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد، في من يأخذ بعض الكتاب ويترك بعضه. والمقلد يصدق عليه ذلك، لأنه يأخذ دينه بعضا من الدليل وبعضا من أتباع المذاهب والأئمة ولو كانت مخالفة للقرآن وظاهره وصريحه، أو مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذه السورة عظم هذا القرآن وظهور إعجازه وفصاحته وبلاغته، الذي أعجز العرب وفصحاءها أن يأتوا بآية مثله، فضلا عن سورة أو عن أن يأتوا بأكثر من سورة كما أخبر الله في عدة آيات. وقد رام بعض أن يسوق كنظام القرآن، فافتضح على رؤوس الأشهاد كما ذكره أهل العلم قديما، وما كما حصل من بعض المستشرقين حديثا، ذلكم أن هذا القرآن من كلام الله جل وعلا، وكلام الله لا يضاهيه كلام. الفائدة الثالثة أن الجن متعبدون ومكلفون كالإنس، وأنهم مجازون بما يجازى به أهل التوحيد والطاعة من الإنس على الصحيح من قولي أهل العلم، كما أنهم معاقبون كأهل الإنس إن خالفوا المنهج وكفروا. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مؤمن الجن يجارون من العذاب إن استجابوا، ولكن لا يدخلون الجنة، أخذا من أن أصل مادتهم من النار. ولكن هذا القول ضعيف، والاستدلال عليه بآية الأحقاف لا يستقيم، في قوله تعالى: يجركم من عذاب أليم، فذكر جزاءهم حينما استقاموا بأنهم يجيرهم من العذاب الأليم، ولم يبين أنه يدخلهم جناته، فهذا ليس بحجة، لأن الله جل وعلا بين في سورة الرحمن ما يدمغ ذلك القول، ويبين أن الجنة جزاء لمن عمل صالحا سواء من الجن أو من الإنس بدون فرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعث للعالمين، فمن استجاب له جازاه الله بما أعده لعباده الصالحين. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن كل من دعا إلى جهالة أو إلى بدعة أو إلى شرك فإنه قد حكم على نفسه بالسفه والضلال، فقد أسمى أولئك النفر من دعاهم إلى طريق غير الرشد بأنه سفيه في قولهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ولهذا فكل من عصى الله فهو جاهل، فكيف من دعا إلى هذا العصيان؟ قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، كما قال جل وعلا في آخر النحل لما وصف من عمل سيئة بالجهالة، فأخذ من هذه الآية أن كل من عصى الله فهو في الحقيقة جاهل، وأن من دعا إلى هذه المعصية فهو أجهل وأسفه. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ساق الله في مقام الذم من استعاذ برجال من الجن، وأنه حصل لهم بهذا الحالة الرديئة من الخوف والسوء، وحصل لهم العاقبة السيئة من الإثم الذي تحملوه بسبب هذا التعوذ، والتعوذ بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالخالق، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقد أنزل الله سورتين في التعوذات من شر الخلق إنسهم وجنهم، سورة الفلق وسورة الناس، تعوذ بالله من عموم شرور الخلق ومن عموم شرور السحرة ومن عموم شرور الحاسدين والكائدين ومن عموم شرور الوسواس الذي هو الشيطان وما يوسوس به في قلوب العباد. ولهذا ذكر بعض أهل العلم القرطبي أنه كان يحافظ على الاستجابة لهذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، فقال نزلت منزلا فلدغتني عقرب فتذكرت حالي فوجدت أني قد نسيت التعوذ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تعوذ بالله والتجأ إليه حماه وحفظه وحرسه من كل شر، كما في الحديث الجامع المانع احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. جاء في شرح هذا الحديث فيما أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه ذكر آثارا يقوي بعضها بعضا أن الله وكل بعباده الصالحين ملائكة يحفظونهم من شرور الإنس والجن، فإذا جاء قضى قدر الله تركوهم وشأنهم، لأن القدر واقع لا يرده راد. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز نسبة الشر إلى الله جل وعلا، فإن الله ذكر عن هؤلاء النفر قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بقطع الفعل عن فاعله. وقد صرح بذلك أهل العلم وقالوا إن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، فالله لا يخلق شرا محضا، وأن الشر في المقضي للقضاء، وأنه كل شيء إذا نسبته إلى قدر الله وفعله فهو خير. ولهذا فلا ينسب الشر إلى الله إلا إما أن يقطع عن فاعله، كقول الجن هنا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو أن يدخل في عموم المخلوقات، كأن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد أوردنا فيما سبق أن الأنبياء والصالحين دأبهم الأدب مع الله جل وعلا، كما في قصة إبراهيم حينما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن فوائد هذه الآية أن الصلاح وأن أهل الإيمان ينقسمون إلى صالحين سابقين إلى الخيرات، وإلى من هم دون ذلك، وإلى من هم قد ظلموا أنفسهم، كما في سورة فاطر. وهذا يدل على أنه ما دام أصل الإيمان باق فإن المؤمن يبقى على إيمانه. وفي هذا رد على أهل الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين قالوا إن الإنسان إذا فسق وارتكب كبيرة من الكبائر فإنه لا يسمى حينئذ مؤمنا، بل يرون أن الكبائر تخرج الإنسان عن الملة، وأنها تخلده في نار جهنم. وقد قاربهم المعتزلة فقالوا: لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. ولكن الصحيح أن المؤمن ما دام على إيمانه ولو ارتكب الكبائر فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا مات ولم يتب، ولكنه في أحكام الدنيا يبقى على مسمى الإيمان ما لم يأتي بناقض من نواقضه، أي بنواقض الإيمان. والدليل على هذا أن الله سمى القاتل مؤمنا، فقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه، فسماه أخا للمقتول ولأولياء المقتول. وهذا يدل على أنه لا زال في مسمى الإيمان. وأيضا قال في شأن أهل البغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأبقى عليهم مسمى الإيمان. وهذا هو القول الحق الذي عليه دلالة القرآن والسنة وعليه إجماع الصحابة ومن بعدهم ممن هم على السنة ومنهج الجماعة. من فوائد هذه الآية أن الطاعة سبب لكل خير، وأن العصيان سبب لكل شر. فإن الله جل وعلا قال لعموم عباده: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي مفهوم هذه الآية وما تقرره أيضا آية الأعراف وآية المائدة، من أن الله جل وعلا يفتح البركات المتنوعة والخيرات المتكاثرة على الناس إن التزموا بتقواه وامتثلوا بطاعته. ولهذا فكل شر في هذه الدنيا سببه عصيان الله جل وعلا، كما أفاده قوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، في شأن ما وقع في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن فوائد هذه الآية أن الصحيح عند أهل السنة والجماعة، وهو مذهبهم وهو الذي يريدونه في نصوص عقائدهم التي ألفها العلماء، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن العذاب على أهل النار مؤبد أبد الآبدين لا ينقطع، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع كالجهمية وأبي الهذيل الألاف ونحوهم ممن جاءوا بفسفسة وخزعبلات لا يقوم عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة. فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقد قررت آيات كثيرة هذا المعنى، ومنها قوله جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي لا يحول ولا يزول، مقيمون فيها إقامة دائمة. وأيضا في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي حقب بعد حقب، والحقب هو 80 سنة. وهذا هو القول الحق والقول الفصل، أن الجنة والنار باقيتان خالدتان أبد الآبدين. وأيضا من فوائد هذه الآية هذه السورة أن الغيب قد استأثر الله بعلمه، لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا من علمه الله شيئا من هذا الغيب. وهذا أمر مقرر في القرآن والسنة بالقطع والتواتر والجزم، ومن خالف في هذا فهو كافر معاند للقرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب المقربين وأصلح الصالحين لا يعلم الغيب إطلاقا، فكيف بغيره؟ ولهذا من أسفه السفه ومن أعظم الإجرام الاعتقاد أن الكهان يعلمون الغيب، والاعتقاد بهذا أمر من نواقض التوحيد والإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما من سأله ولم يصدقه فقد قال في حقه صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأهل التكهن والمنجمون والعرافون ليس عندهم إلا الدجل، قد يسمعون شيئا مما كان في السابق فيزيدون عليه 99، فيغتر بهم الجاهل. وقد وقعت الوقائع الكثيرة التي تدل على دجل المنجمين وعلى كذبهم، ومنها ما وقع لهم في عهد علي رضي الله عنه في حربه مع الخوارج، وهي قصة مشهورة في التاريخ. خالفهم علي رضي الله عنه تلميذ محمد عليه الصلاة والسلام، ووقع لهم أعظم الخزي حينما انتصر علي رضي الله عنه، وقد قالوا ونصحوه ألا يخرج إليهم في هذا الزمن الذي طالعه يدل على حصول الشر في زعمهم واعتقادهم الباطل الفاسد. ومنه أيضا موقعة عمورية التي نصحوا فيها الحاكم العباسي، والتي أخزاهم الله وأظهر باطل كذبهم لعموم الناس، والتي يقول فيها أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وقد قال القائل: أطلاب العلم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، أي على علم النجوم. كنوز الأرض لم تصلوها فكيف وصلتم علوم السماء؟ فلا ينبغي الاغترار بأهل التنجيم، ويجب على المؤمن أن يحفظ إيمانه وأن يصحح عقيدته بالإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نجد أن بعضا من المسلمين اغتر بأولئك المنجمين وبالكهان وبما يقع في الإعلام من الفضائيات بما يسمى بالطالع والطوالع. والتنجيم: ما هو نجمك؟ ثم يسوق إليه هذا المنجم ما يحصل له، وكله من الكذب والدجل. يجب محاربة هؤلاء وعدم تصديقهم وأن لا يقروا في بلدان المسلمين وأن لا يتآمل معهم، وهذا أقل واجب على المسلم، لأن هؤلاء عباد الشيطان وإخوان الجن من الكفرة والمعاندين لأمر الله، فلا يجوز التعامل معهم ولا تصديقهم ولا الإخبار مما ذكروه، فكل هذا مخالف ومناقض لأصل الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يحفظه وأن لا يقع فيما يفسده، نعوذ بالله من ذلك. هذه جل ما يمكن أن، وإلا ففي السورة الكثير والكثير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يمن عليه ويمن علينا بتلاوته وتدبره والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.